برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 23 من الباب الثاني من القسم الأول، وفيه يتكلم عن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله وطاعته إياه وشدة عبادته له. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خوفه ربه، أما خوفه ربه، أما أداة شرط وتفصيل كما تقدم الحديث عنها في بعض الفصول، وهو كثيرا ما يفتتح بها فصول هذا الباب، وما يليها هنا مبتدأ قد تليها الجملة الشرطية، كما قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لكن هنا ولي أما الجملة الاسمية، وما بعدها مبتدأ وهو خوفه، والخوف مبتدأ مرفوع مضاف إلى فاعله لأنه مصدر، وما بعد هذا اللفظ منصوب وهو لفظ ربه. فما سبب نصب لفظ الرب في هذه الجملة؟ منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله وهو الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه. وطاعته له وشدة عبادته له معطوفات على خوفه. والجواب بعد ذلك: فعلى قدر علمه بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خشيته لله كبيرة وطاعته له كثيرة وشدة عبادته له أكثر وأكثر. لماذا؟ بين هنا السبب في جواب أما المقرون بالفاء: فعلى قدر علمه بربه. هذا هو الجواب مقرونا بالفاء. وقدر علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه كبير، والله جل من قائل يقول في سورة الأنعام وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لله قدره ولعلمه بما لا يعلمه غيره، فهو يرى الملائكة و رأى النار ورأى الجنة وغير ذلك من أهوال الحساب والعذاب مما يجعله شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال: محمد بن عتاب هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 520، وقد تقدم في بعض الأحاديث في الفصول السابقة رواية عنه. حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله الفيربري. أبو عبد الله الفيربري هو محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري المنسوب إلى مدينة فيربر بكسر الفاء أو فتحها، فيربر وفربر في وسط آسيا. حدثنا محمد بن إسماعيل. المراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري المتوفى عام 256، وتلميذه الفيربر المتقدم محمد بن يوسف المتوفى عام 320. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. الليث هو الليث بن سعد المتوفى عام 175، كان شديد التراء، وذكروا في ترجمته مع شدة ترائه لم تجب الزكاة عليه في سنة من السنين. لماذا؟ لأنه ما كان يبقي المال مكنوزا عنده، إنما يقضي به حاجات المسلمين ويتصدق وينفق ويدخل في المعاملات الاقتصادية التي تزيد في تثمير المال ولا تأكله الزكاة. عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك ابن شهاب الزهري المتوفى عام 124. عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري بهذا السند، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وجاء في أول الخبر أنه كان يقول، وهذا التعبير يعني كثرة التكرار لما ورد في لفظ الحديث، كان يقول يعني لم يقله مرة واحدة قاله فقط، لا، كان يقوله يكرره، وتكراره إنما هو لوعظ الناس وتعليمهم وتنبيههم إلى الموعظة العظيمة في هذا الحديث. ولفظ الحديث مرة أخرى لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أسلوب شرط أداته لو تعلمون ما أعلم، ومعنى لو الامتناع الامتناع، يعني لو تعلمون ما أعلم، لكن نحن لا نعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لضحكتم ضحكا قليلا، فقليلا نعت لي موصوف محذوف، وكذلك كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكننا والحال كما هو معلوم من الناس أنهم يضحكون كثيرا ولا يبكون كثيرا، إنما يبكون قليلا بخلاف لفظ الحديث، فهو امتناع لامتناع لامتناع نظر الامتناع العلم بقدر الله سبحانه وتعالى كما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي امتناع لامتناع، تفيد الامتناع بسبب امتناع الشرط، امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونلاحظ أنه أدخل لام هذه على الفعل التي هي جواب لو، في جواب لو، لأن لو إذا دخلت في الجملة الشرطية يدخل في جوابها اللام ليعرف بأنه جواب للو، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث صحيح يرويه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء برواية أخرى سيذكرها المؤلف. نعم. زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه. يقول القاضي عياض بأن حديث الإمام البخاري وقعت فيه زيادة في رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله، وليست تلك الرواية عن أبي هريرة وإنما هي عن أبي ذر. ولكن المؤلف عبر بقوله رفعه إلى أبي ذر بصيغة الفعل الماضي هكذا، أو رفعه إلى أبي ذر بصيغة المبتدأ. ومصطلح الرفع عند أهل الحديث يراد به نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاصطلاح كان حق المؤلف أن يعبر بوقفه على أبي ذر أو وقفه على أبي ذر، لأن الحديث الذي يروى عن الصحابي ولا يسند للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفا على الصحابي، أما المرفوع فهو المسند المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض شراح الشفاء قالوا بأن المؤلف لا يريد بلفظ رفعه أو رفعه هذه، لا يريد المعنى الاصطلاحي للفظ الحديث المرفوع، إنما يريد به حالا مؤولة بمعنى عازيا إياه إلى أبي ذر، من مجرد العزو إلى أبي ذر وليس الرفع بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين. وهذا تأويل لا بأس به. نعم. قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن طئت. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي أنه يسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم، ويقول بأن السماء تئت، أطت السماء بمعنى صوتت، كان لها صوت مثلما تقف على الشيء فينضغط تحت قدميك، أو تجلس عليه فينضغط تحتك ويحدث له نوع من التقعر والحركة. فأطت السماء وحق لها أن تئط بالبناء للمعلوم، ويجوز وحق لها أن تئط بالبناء للمجهول، ويكون فاعل الفعل حق، نائب الفاعل للفعل حق هنا المصدر المؤول من أن تئط، وحق لها أن تئط، يعني الأطيط هذا يكون من حقها أن تئطه وينبغي لها أن تفعله. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ما في السماء موضع أربع أصابع، ليس كفا بتمامها، لا، الكف خمسة أصابع مع راحة اليد، إنما هي أقل من ذلك، أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. وهذا يعني عظم وكثرة مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الملائكة التي تسبحه وتعبده وتكبره وتعظمه. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. الصعودات جمع صعد، والصعد جمع صعيد، والصعيد يطلق على وجه الأرض ويطلق على المكان المرتفع ويطلق على التراب ويطلق على المكان الواسع. وشراح الشفاء يقولون بأن الصعودات المراد بها هنا الطرق، فهي الأمكنة الفسيحة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما يعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته لمخالفيه لخرجوا لا يلوون على شيء في الطرقات الواسعة الفسيحة يتضرعون إلى الله، وهو معنى تجأرون إلى الله. فالجأر أو الجؤار هو رفع الصوت، يعني تتضرعون إلى الله وتتوسلون أن يسلم وينجي من عذابه الأليم. لوددت أني شجرة تعضد، لوددت أني شجرة تعضد، يعني التمني بأن يكون الإنسان شجرة تقطع أغصانها ويقطع الخشب منها حتى لا يحاسب، لأن الحساب إنما يكون للمكلف والشجرة غير مكلفة. ولكن هذا اللفظ الوارد في الحديث يستبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك أهل الحديث وبيّنه القاضي عياض أيضا، إنما هو كلام من كلام الراوي أدرجه في الحديث، وهو ما يطلق عليه باللفظ المدرج، يعني الراوي يسوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يورد من عنده كلاما يضيفه إلى الحديث، فالقارئ غير المتبين وغير العارف قد يتوهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح. ولماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الأدنى ويترك الأعلى الذي وهبه الله إياه، وهبه النبوة والرسالة، ووهبه من مكرمات الدنيا والآخرة الشيء الكثير، فهو رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم، اسمه ينادى به مع اسم الجلالة 5 مرات في اليوم والليلة على رؤوس المآدن، الدنيا كلها يصدع فيها المسلمون بكلمة التوحيد مقرونا فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الجلالة. إيمان الناس به وصلاتهم وسلامهم عليه وزيارتهم له بعد مماته عليه الصلاة والسلام، كل هذا وغيره من الشفاعة ومن الإسراء به في الدنيا ومكرمات الآخرة الكثيرة التي تقدم بعض منها، كل هذا من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شجرة تعضد ويقتلع منها بعض الخشب لتشعل به النار، فهو كلام مدرج من كلام الراوي لا صلة له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. روي هذا الكلام وددت أني شجرة تعضب من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. المغيرة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام 5 من الهجرة، وكان ذكيا لبقا يعرف بأنه أحد دهاة العرب الأربعة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه المتوفى عام 50 من الهجرة، كانت له مشاركات في فتوحات الإسلام كبيرة، وولي الإمارة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العراق، ووليها أيضا لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ووليها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فالمغيرة بن شعبة كان يوصف بأنه من دهاة العرب الأربعة، وعند العلماء هؤلاء الدهاة في مقدمتهم معاوية ابن أبي سفيان، قالوا داهية من دهاة العرب لأناته، لأنه كان يتأنى في اتخاذ قراره ومواجهة خصمه ومحاربته إلى غير ذلك. وعمر بن العاص وهو صحابي أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قالوا كان داهية من دهاة العرب للمعضلات، فإذا وقعت المعضلة كان حلها عند عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هذا قالوا عنه بأنه كان داهية من دواهي العرب لبديهته، سرعة جوابه وقدرته على فحم خصمه والتعبير في الموقف بما هو يجب أن يعبر به. والرابع زياد بن أبيه، قالوا عنه بأنه كان داهية من دهاة العرب للكبير والصغير، يعني للمواقف الكبيرة والمواقف الصغيرة، ولمخاصمة الكبير والصغير، يعني لا يضعف أمام أحد من الناس، وبقدرته وبمكنته علاج المواقف المختلفة المتنوعة. وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في روايته لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تنتفخ قدماه، يعني حتى يصيبه ما يصيب الإنسان من كثرة الوقوف من انتفاخ جلد القدمين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعبر راوي الحديث بحتى ترم قدماه، وترم فعل مثال ماضيه ورم، والمضارع يرم كوعد يعد، ودخلت عليه هنا حتى الناصبة فصار منصوبا حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع له ذلك من تورم قدميه لطول صلاته سؤالا تعجبيا ليس المراد منه فهم حقيقة ما وقع له من التورم في القدمين، وإنما للتعجب من فعله هذا مع علمه بما يؤدي إليه من سوء حال قدميه. فبما أجاب جوابا تقريريا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع سبق فضل الله عليه بمغفرة ذنوبه، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت لربه سبحانه وتعالى بأنه عبد من عباده، وأنه مكلف كغيره من خلقه بالتكاليف الشرعية، وأنه ملازم لما كلف به غير مفرط فيه، وهو خلاف ما يعلم من بعض الناس مما يسمى استدراجا لبعض الناس، أنه إذا أحسن الناس به الظن غرته نفسه وهواه ولعب به الشيطان، فربما ترخص في بعض التكاليف الشرعية وعد نفسه فوق تلك التكاليف، فهذا لا يحل ولا يجوز شرعا. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة عمل الطاعات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، وعدم الغرور بما كسبه الإنسان وحصله في هذه الدنيا من كثرة العبادات أو وفرة العلم أو كثرة الرزق وإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض القراء ربما يقرؤون لفظ حتى ترم قدمه بترم قدمه، وهذا غير صحيح. ترم من الرميم، وهو التحول إلى تراب، من رمى يرم يصير رميما، لكن هنا من الورم والانتفاخ لا من صيرورة الشيء رميما. ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة. وهذا الحديث روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المؤلف أبا هريرة معطوفا على أبي سلمة، وفي بعض النسخ ليس معطوفا عليه أبي سلمة وأبي هريرة، وإنما يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، فأبو سلمة تابعي المراد به هنا أحد التابعين يرويه عن أبي هريرة، وليس الصحابي المعروف زوج أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، إنما هو تابعي، والتابعي بعد الصحابي يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، وهذا هو الأصوب. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ديمة، الديمة في اللغة السحابة الممطرة، وهي كلمة شائعة عندنا في العربية تعني الدوام، ف فمن يفعل شيئا باستمرار قد يعبر بلفظ ديمة، وأصله اللغوي هذا، وهو صحيح في المعنى وفي استعمالنا في لهجتنا من باب المجاز، فالسحابة الممطرة الغزيرة تطلق في الاستعمال على الظرف الزماني المستمر كثيرا. كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الطاعة ويلازم عليها، لا يشترط أن تكون الطاعة كثيرة وكبيرة وتستغرق وقتا طويلا، بل المطلوب هو أن الإنسان إذا شرع في طاعة وقرر أن يأخذ فيها ينبغي ألا يتخلى عنها، لأن التخلي عن الطاعة كأنه نفور منها وكأنه تهاون فيها وتجاهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الركعات المعدودة في وقت من الأوقات كصلاة النافلة كصلاة الضحى مثلا ليست بالكم الهائل من الصلاة تستغرق وقت الضحى كله، وإنما هي ما بين تسليمة وأربع تسليمات، أي بين ركعتين وأربع ركعات يصليها الإنسان ثم ينصرف لحال سبيله، يشتغل ويعمل ويكدح في هذه الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعلم أصحابه والمسلمين جميعا ألا يفرطوا في صالح العمل، فالمداومة على العمل لو كان حتى ولو كان قليلا أجدى وأنفع من العمل الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، يفعله المرء أسبوعا مثلا ثم يعجز عنه فيتركه. لا يأخذ الإنسان نفسه بالتدريج حتى تستأنس إلى صالح العمل وتألفه ويستمر عليه. وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذه من ظواهر وصور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصوم أشهرا متوالية، فقد جاء في الحديث أنه ما أكمل شهرا إلا رمضان، رمضان صيامه فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمله كما يكمله سائر المسلمين، لكنه في الأشهر الأخرى يصوم الثلاثة أيام في وسط الشهر، وهي معروفة بالأيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أياما معينة كالعشر الأول من ذي الحجة، التسع منه من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو العاشر من المحرم إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان لا يكثر الصيام إلا في شعبان، وحينما سئل قال: عنه شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويفعل الطاعات هكذا بصورة غير إلزامية وغير مستمرة على نمط واحد، فهو القدوة لسائر الناس يقتدون به بما يخفف عن نفوسهم ولا يكلفهم الشطط. ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس وقال كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. وقال عوف بن مالك أنس هنا رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تراه مصليا جئت ووجدته كذلك، وإذا شئت أن تراه نائما جئت ووجدته كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الكثيرة ليس له صورة ثابتة يلزمها في وقت معين لا يحيد عنها، يصوم ويفطر ويقوم ويرقد بحسب ما يخف على نفسه. ولهذا حينما رأى حبلا مربوطا في ساريتي المسجد سأل لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فقال لما؟ قالوا إنها إذا فشلت وتراخت قامت إلى الحبل فاستمسكت به وحاولت أن تعيد إلى نفسها النشاط وأن يذهب عنها النوم، فقال حلوه، أمر بأن يحل الحبل وقال ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. يعني إذا كان إنسان نشطا منتبها واعيا بما يقرأ وما يفعل فليحرص على الصلاة، فإن لم يكن نشطا ودب إليه النعاس يخشى على نفسه أن يتلفظ بخلاف ما ينبغي أن يتلفظ به في قراءة القرآن فيفسد العبادة وقد يضر دينه. ليصلي أحدكم نشاطه في حال نشاطه ولا يحمل نفسه مكرهة على العبادة وهي لا تطيقها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال عوف بن مالك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية آية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تسبيح لله سبحانه وتعالى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الليل وهو قائم يصلي لله، ووجد راحة وطمأنينة في ذلك الوقت فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قيل إنه صلى تسليمتين، كل تسليمة بسورتين، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وقيل كان ذلك في ركعة واحدة وصل هذه السور. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومعنى هذا أنه حدث تنكيس في القراءة بتقديم السورة التالية على السورة السابقة لها، وهو دليل من لا يكره التنكيس في الصلاة. فمعلوم أن علماءنا رحمهم الله يكرهون ويجعلون من مكروهات الصلاة التنكيس القراءة بأن تقرأ السورة التالية وفي الركعة الأولى مثلا ثم تقرأ السورة التي فوقها في الركعة التي تليها، لكن بعض أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرونه مكروها، وهذا دليلهم. وهو يسبح هذا التسبيح العظيم الذي فيه إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته وأمره ونهيه وفي ملكه المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالجبروت صيغة مبالغة في الجبر، والملكوت قيل هي أيضا صيغة مبالغة في الملك، وقيل بأن المراد بالملك الظاهر المعلوم عندنا، والملكوت هو الملك الباطن. وعند بعض أهل العلم أن الملك والملكوت كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين، فهذه الألفاظ الثنائية يقولون عنها إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، أي أنك تصف المسلم بأنه مسلم، ومرادك لا شك أنه مسلم ومؤمن في نفس الوقت، فحينما تلفظ اللفظ الواحد يدخل فيه الآخر، وإذا جمعتهما فقلت الإسلام والإيمان، عندئذ تقصد بالإسلام أركانه المعروفة وبالإيمان قواعد أركانه المعروفة. وهكذا الملك والملكوت، الملك والملكوت عند بعض أهل العلم كذلك. وقد ذكر التفريق هذا الاجتماع، وإذا اجتمع أو هذا المبدأ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الشيخ الصاوي رحمه الله في بلغة السالك في باب الزكاة في شرحه في شرحه لأقرب المسالك في باب الزكاة ذكر هذه القاعدة، أن الإسلام والإيمان والفقير المسكين إذا افترق كل لفظ يدل على معنى يخصه، فإذا اجتمع حمل هذا على هذا، إذا اجتمع كل منها حمل على لفظ على معنى يخصه، فإذا افترق حمل هذا على ذاك وذاك على هذا. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فإطعام 60 مسكينا، قالوا المراد بالمسكين هنا يندرج فيه الفقير، ليس مقصورا على المسكين وهو الذي لا يملك إلا قوت يومه، وإنما يندرج فيه الفقير، لأن القاعدة إذا افترق اجتمع، فذكر هنا لفظ المسكين فقط فيندرج فيه الفقير. وهكذا قال بعض شراح الشفاء الملك والملكوت بهذا المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة مثله، حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذي أعلمه بأسمائهم، فكان عمر رضي الله عنه بعد أن سأله هل هو فيهم فأجابه بأنه ليس فيهم، كان إذا قدمت الصلاة إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها يبحث عن حذيفة، فإن وجده في الجماعة أيقن أن الميت ليس منافقا فتقدم وصلى عليه، فإن لم يجده ترك الجنازة وخلى بينها وبين الناس يقدمون من شاءوا للصلاة عليه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل. نعم. وعن حذيفة مثله، وقال سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ آية هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة خطابا لنبي الله عيسى عليه السلام، خطاب يحكيه الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى يوم القيامة لربه، حيث سأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى نجاة أمته ويسعى لذلك ويدعو ربه ويتضرع له ويستشفع عنده لأمته ويطلب الخلاص لها، ولكن تلك الليلة بات يقيم الليلة بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا المعنى الجميل للآية فعل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في ترجمته: في إحدى الليالي قام يصلي يقوم الليل بآية هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النعيم لما فيه من الخطر، نعيم الدنيا لما فيه من الخطر على الإنسان وتعريض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. عبد الله بن الشخير بكسر الشين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي نفسه حرقة شديدة عند قراءته لكتاب الله في الصلاة، متدبرا معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن هدرما كما هو يفعله كثير من أهل العلم وطلبته، لا، بل يقرأه متدبرا مراعيا متفهما لمعانيه المؤثرة في نفسه، فكان يشعر بحرقة وهو يقرأ آيات الوعيد وآيات الإنذار والتهديد للناس. قال ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربيبه ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة، من أنه كان يطيل التفكر صلى الله عليه وسلم، وكان يتأمل في خلق الله وملكوته الواسع، وكان يشعر بما يشعر به المسلمون من آلام وويلات لمصارعتهم أهل الكفر في زمانهم وما كان يقع بينهم من غزو، وهو ما يجر بنا اليوم أن نفعله لما يصيب المسلمين اليوم من المآسي. المسجد الأقصى يقسم بين اليهود والمسلمين ليفتكوه منا، والمرابطون فيه يعتدى عليهم بالضرب وبالرمي وإطلاق النار وإحراق بسطه وإفساد حاله، بل يكرهون على الخروج منه وتركه حتى يظفروا بالتفرد به. والمسلمون أيضا يتركون دار الإسلام فرارا من القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، يفرون بأرواحهم وأبنائهم إلى دار الكفر، لأنهم لم يجدوا من المسلمين من يدفع عنهم تلك الأمور المهلكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أقوم طريق، وأن يلهمنا التضرع إليه لإنقاذنا وإنقاذ المسلمين أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يستغفر رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ونحو هذا. وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضاء غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. حديث آخر: وثمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي عز وجل. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.